يقول هل جاريتنا اليوم تعد مما ملكت الأيمان؟ يا ما فيه جارية إلا بملك اليمين، والآن الخادمات هذه أحرار ما تملكها، بينك وبينها عقد تشتغل لك وتعطيها أجر. إذا كنت تقصد هذا ما فيه، هذه حرة لله ما لا تملكها، بينك وبينها عقد تعطيها أجر ولا تخلو بها ولا تدخل عليها في المطبخ. وينبغي يا حبذا لو كل واحد عنده خادمة أتى لها بمحرم سائق زوجها أو أخوها، هذا يكون تمام ويكون طيب، ولكن الدين يسر، نرجو الله أن يعفو عنا. إذن ملك اليمين هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فإذا قوي المسلمون وقاتلوا الكفار وأسروا منهم بعض مخيرون بين أربعة أمور: المن والفداء والأسر والقتل. إذا أسر المسلمون أسرى من الكفار مخيرون بين أربعة أمور: يمن عليهم الإمام، يفادون، يجعلوا أرقاء، يعدمون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ترك ناس وفادى ناس وقتل ناس، النضر بن الحارث قتله في وادي الصفراء، وقالت أخته أو بنته كلامها المحزن، وورد في السيرة أنه لو بلغه قبل قتله لتركه لها: يا راكبا إن الأذيل مظنة من صبح أو مظنة من صبح سادسة وأنت موفق، هل يسمع عني النضر إن ناديته، أم كيف يسمع ميت لا ينطق؟ ظلت سيوف بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تشقق، صبرا يقاد إلى المنية متعبا، رس المقيد وهو عان موثق، ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. فقال لو جاءني شعرها في السيرة قبل أن نقتلها ما قتلته. فلذلك الرق في الإسلام لا يكون إلا بسبب الكفر. أما الآن نرجو الله تعالى أن يقوي المسلمين وأن تعود للإسلام عزته وقوته، وأن ينقذ سكان الأرض من الكفر والضلال. نعم. يقول أغلب الزوار يشتغلون بالتصوير، هل من تنبيه؟ هل التصوير أقل ما يقال فيه إنه خلاف الأولى؟ في من يقول حرام، لعن الله المصورين، فليخلقوا حبة، فليخلقوا شعيرة، سيؤمرون بأن ينفخوا فيما صوروا وليسوا بنافخين. وأنت يا زائر لما لا تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف جاء للمدينة وكيف نعم